الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده ياتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولى يدبرني، ولا شفيع إلى رب البريات. إلا بإذن من الرحمن خالقنا، رب السماء كما قد جاء في لاياتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده ياتي. أنا العبيد الذي ما زلت مفتقرا، إليك يا سيدي فارحم ضراعاتي، أنا الذليل أنا المسكين ذو شجن، قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي. أنت المغيث وأنت المستعان، ولا تخفى عليك إراداتي وغاياتي، أنت القدير على جبري بوصلك لي، أنت العليم بأسرار الخفيات. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جانا من عنده ياتي. أنا الكسير أنا المحتاج يا أملي، جد لي بفضلك واصفح عن خطيئاتي، أنا الغريب فلا أهل ولا وطن، أنا الوحيد فكن لي في ملماتي. أدعوك يا سيدي يا مشتكى حزني، يا منقذي يا مغيثي في الملمات، فانظر إلى غربتي وارحم ضنا جسدي، يا راحم الخلق حقق في كرباتي. أنا الفقير إلى رب السماوات،